ما حكم بسم الله يقول الأخ ما حكم من عقد على زوجته في المسجد؟ ما في بس العقد إيجاب وقبول، نعم، وما في بس يعني في مسألة العقد في المسجد، نعم، أو في غيره. قال أيهما أفضل، تلاوة القرآن أم الجلوس إلى حلق الذكر في رمضان؟ مجالس العلم، لأن تلاوة القرآن لا شك أن فيها خير إذا كان هناك تدبر وتتبع وتعلم من القرآن فهو جيد، لكن لا بد أن يؤخذ القرآن عن أهل القرآن، يعني يؤخذ، لا يؤخذ القرآن من مصحف ولا يؤخذ العلم من صحف، يعني من كتب بس يجدها ويأخذ منها العلم. وذكرت في ربما مرارا قصة أحد القراء السبعة الزيات، يقال أن أباه كان زياتا يبيع الزيت، فكانوا لا ينقطون المصاحف، لا ينقطون يعني الحروف المعجمة، ما يضعون نقط، الزاي ما يضعون لها عليها نقطة، لا يفرقون بينها وبين الراء، ولا يفرقون بين الياء والتاء، ولا يفرقون بين الباء والنون، ولا يفرقون بين المعجم التي فوقها أو تحتها نقط وبين المهملة من الحروف. فأخذ المصحف وبدأ يقرأ في أول سورة البقرة، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، معذور لأن أبوه زيات، فمن بيئته قرأ ويقرأ من مصحف، فلطمه أبوه لطمة شديدة وقال قم وخذ القرآن من أهله، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. فأصبح طلب علم القرآن من أهله حتى أصبح أحد القراء السبعة الذين يرجع إليهم في القراءة، ذكرت هذه من قصة. فالحقيقة العلم لابد حتى القرآن يعني يؤخذ عن أهله ويتدبر، وليس معنى ذلك أنه يتلى باللفظ باللسان فقط، لا بد من تدبره، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وحلق الذكر أو مجالس العلم إذا أريد بها مجالس العلم، فإنما أي مجلس من مجالس العلم لا يكون مرجعه العلم بكتاب الله وسنة رسوله فهذا حسرة على أهله، ليس مجلس علم. يقول أرجو الدعاء لنا بالذرية الصالحة، ما تدري وش الخير، هو يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، لا تدري ما هو الخير لك، لكن اسأل الله سبحانه وتعالى ذرية. نعم، الدعاء بالذرية الصالحة مطلوب، مطلوب. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم النية والذرية. وقل رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة وأن يصلح لنا ولكم ذرياتنا ونياتنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على الاعتكاف يجوز قبل العشر الأواخر، وكيف يكون الاعتكاف؟ على كل حال آخر ما انتهى إليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الاعتكاف في العشر الأواخر، فلا ترغب يعني في ما لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ولكم جميع الذنوب، الله المستعان، وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. إذا دخل الواحد إلى المسجد مع أذان الفجر أيصلي تحية المسجد أولا ثم الرغيبة أم يصلي الرغيبة فقط؟ نعم، إذا دخل يعني وقد أذن الفجر يصلي الرغيبة التي هي ركعتي الفجر ويكتفي بها، هي تحية المسجد، هي تحية المسجد، لأنه ما فيه اسم لها إلا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أيا كانت هذه الركعتين، ركعتي الفجر أو مثلا قبل الظهر من الرواتب، هي تحية المسجد. المن ذهب إلى مسجد القبلتين وصلى، مسجد القبلتين لا يزار، ليس من المزارات، إنما الذي يزار مسجد قباء، فلا تتكلف زيارة مسجد القبلتين لأنه ليس مشروع، إنما لو مررت بمسجد القبلتين وقت الصلاة صلي فيه. الصلاة بالسراويل هل تصح أم لا؟ وش المانع إذا كانت طاهرة؟ يعني ما رأيت من يخلع السروال إلا من به وسوسة من الزيدية ونحوهم، هم الذين يعني إذا دخلوا المسجد خلعوا سراويلهم تجدها أكواما تحت السواري من الوسواس، يقول لأنها تباشر العورة فلا آمن أن تكون نجسة. فإذا كانت طاهرة ما في بأس. قال دعاء القنوت في الصبح، كلها بعض فقهاء الشافعية يرون دعاء القنوت دائما في صلاة الفجر، لكن الصحيح أن دعاء القنوت عند النوازل، يعني يقنت الإمام أو الإمام يقنت عند النوازل، وليس خاصا بالفجر بل في المغرب وفي غيره الصحيح. وأما المداومة على القنوت يعني في صلاة الفجر فيعني ليس عليه دليل. في الحياة الزوجية تكون بعض الكلمات التي تخرج بين الرجل وزوجته فيها شيء من الغزل، طيب وما فيه، ما في بأس ما دام زوجته وهو زوجها، يعني إذا قال شيئا من يعني من الغزل ليس فيه هجر فلا بأس. الذي إيش يفتن ما دام بينه وبين زوجته هذا ما في شيء، هل هذا فيه شيء من الكراهة أم لا؟ على كل حال يعني إذا كان هناك يعني بعض الكلمات التي توثق المودة وتوثق الرحمة وتؤنس بعضهم إلى بعض ما في بأس. قال: عندي مسألة في السفر والقصر، لدي إقامة مع أسرتي في بلد ما، وعندما تزوجت انتقلت أنا وزوجتي إلى بلد بعيد في مكان أسرتي، فقمت هناك أقمت هناك أو قمت هناك فيه بعملي وسكني، وأحيانا أقوم بزيارة إلى أسرتي أنا وزوجتي، فهل في هذه الحالة بحكم البعد من أسرتي أقصر؟ لا يا أخي، إذا أقمت في مكان 4 أيام فأكثر فأنت مقيم، فأنت مقيم. ولما قال: أذهب أنا وزوجتي لزيارة أهلي الذين يقيمون بعيدا عن إقامتي، هل أقصر الصلاة في أثناء السفر في أثناء الطريق؟ إذا كان الطريق 80 كيلو فأكثر فلكما القصر، قصر رباعية، والجمع بين العصر والظهر أو بين المغرب والعشاء. أي نعم، ما دام في أثناء الطريق. والله أعلم. قال: خارج، وعليكم السلام ورحمة الله، خارج من فمي دم من استعمال السواك، وبلعت هذا الدم، بلعته عمدا أو بلعته مع ريقك يعني جهلا أو لم تفطن به؟ إذا كان هذا الدم استقر في فمك وبلعته عمدا فلا ينبغي يعني يكون مفطرا، أما إذا ذهب مع ريقك غلبك أو جهلته أو نسيت فلا بأس. ما هي كيفية النظافة عند الإحرام؟ وهل يجب علينا نزع شعر الأبط باليد؟ يستحب يا أخي، تستحب النظافة ولتف الأبط وحلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب. نعم، أما اللحية فيحرم حلقها. ومن غرائب الناس، مرة من المرات سألني سائل وقال أنا لما انتهيت من العمرة حلقت رأسي ونسيت أن أحلق لحيتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني عمة البلوى. نعم، سبحان الله العظيم، يستفتي يعني. الله، نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم. أي نعم، ابن القيم نعم من شيوخ ابن كثير أو ومن أقرانه، وكل منهما يعني من شيوخ ابن تيمية. يسأل يعني يقول يعني هل على المأموم يقرأ الفاتحة في صلاة التراويح؟ يعني بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة لا بأس أن يقرأ الفاتحة في سره في نفسه. هل على من زاد في النافلة أو نقص سجود؟ أي نعم، يسجد سجود السهو. من زاد في الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة سهوا فيجبره سجود السهو أو نقص. إذا كان نقص يأتي بالنقص ثم يسجد سجود السهو. تفريط في الصلاة والصوم في فترة الشباب، هل على صاحبه القضاء أم التوبة فقط؟ إذا كان ترك الصلاة متعمدا، إذا ترك الصلاة متعمدا فيستأنف يعني يستأنف أمره من جديد، يتوب إلى الله عز وجل وكأنه دخل الإسلام من جديد، لأن ترك الصلاة عمدا على الصحيح ردة. صلاة الأربعين ما حقيقة ومدى صحة حديثها؟ الأربعين صلاة في مطلقا يعني غير مقيدة في المسجد النبوي، أظنه الحديث فيها يحتج به حسن، لكن الوعد المرتب على ذلك هو الذي فيه ضعف، وتقييده في المسجد النبوي روايته فيها ضعف. الله أعلم. هل يجوز أن أقول للشخص دعوت لكم حين يطلب منك الدعاء في ظهر الغيب وغيره؟ إذا كنت صادقا فقل دعوت لكم وأدعو لكم إن شاء الله، وبين له أن المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب أنه محسن لنفسه أولا، لأنه موكل بها ملك يقول ولك مثل ذلك. ولا أعرض سؤالي، يعني يمكن يطلب من الأخ يقول أنت إيش؟ والله هذا خطه وأنا النظر عندي، يقول إني ما أدري اللي جيد نظره يقرأ. من هو صاحب السؤال هذا؟ ما شاء الله. ها؟ بنت عمة، أنا دي بنت عمة فهي تجيدني وأنا أريدها. إيه، ولكن كان أهلها في منع ذلك. إيه، أوكي. إيه، وهذا من الأخطاء التي يرتكبها الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، ما قال إذا أتاكم من ترضون ماله، أو لا سيما وهي ابنة عمك وتريدك وتريدها. أي نعم، لأنك فقير أيسرهن أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، فالذي ينبغي للأهل ألا ينظروا أو ألا يردهم يعني الفقر ما دمت صالحا. إذا كان، لكن أخشى يعني أن أن أنك لا ينطبق عليك الوصف. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وأنت وش يدريك عنه أن تريدك؟ يعني هل حصل بينكم خلوة أو بينكم كلام أو من دون أهلها؟ هذا من أول سوء الخلق، حينما تتصل بها وحينما يعني تكثر لها الوعود من دون أهلها ومن وراء أهلها، هذا يعني كما يحصل في الهواتف أو في غيرها. على كل حال الأهل مخطئين إذا كانوا ردوك من أجل أنك فقير وزوجوا غيرك لأن معه مال، وهذا من الأسباب التي يعني من الأسباب التي جعلت مجتمعاتنا في شقاء، وفي يعني بقي كثير من العزاب ذكورا وإناثا بقوا يعني بدون زواج، وحصل في هذا نسأل الله العفو والعافية من المفاسد ما نسأل الله عز وجل أن يرفعها من مجتمعاتنا وأن يعافينا وإياكم في الدنيا والآخرة. الأخوان يعني كثروا علينا كلام، ما أدري كل حال أشعري. يقول رجل مريض وزوجته مريضة وفي نهار رمضان جامعها، هذا مرضى وشلون سبحان الله يمكن، ما أدري. أكل حي إذا كان مريضا يباح له الفطر، وهي كذلك يباح لها الفطر، فيفطر بنية الفطر ولا بأس، لكن بشرط أنه يكون مريض مرض يبيح له الفطر. يمكن نسأل الله السلام. ولهذا يعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي مريض مشغول بنفسه، هل الإحرام يجب أن يكون من الميقات أم يمكن الإحرام من الفندق؟ يعني يمكن من الفندق الاغتسال والنظافة ولبس الإزار والرداء بعد التجرد من المخيط والمحيط، لكن لا ينوي إلا من الأبيار علي أو من محاذات الميقات، من هناك ينوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نفيدكم بأننا لدينا قانون الزواج مادة، من يريد يتزوج امرأة ثانية إلا بالموافقة من المرأة الأولى. هذا قانون ما أنزل الله به من سلطة، هذا باطل. كيف الحل؟ أي نعم، ما أنزل الله به من سلطان، قانون باطل إن حصل، لكن أخشى أنه يعني ترفع عليك قضية فيدينونك حتى تقول إنها صديقة وليست زوجة فيخلون سبيلك. المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من غربة الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للديوان الأول من المظالم، الديوان الأول هو الظلم في حق الله، حق الله عليك أن تفرده بالعبادة التي هي فعلك التعبدي، فإذا صرفت فعلك التعبدي لغير الله، صرفت يعني عبدت غير الله، فقد يعني وقع الظلم في حق الله عز وجل، حيث وضعته في غير موضعه وصرفته إلى غير أهله. هل يقتص من الظالم إيش وإن تاب؟ لا، التوبة تجب ما قبلها. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.